موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة قرآنية عنوانها أول ما نزل من القرآن. ما هو أول ما نزل من القرآن؟ أول ما نزل من القرآن على قول جماهير أهل العلم هو قول الله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها طويل المعروف في بدء الوحي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به الرؤيا الصادقة، ثم ذكرت في الحديث أمر ما جاءه في الغار، وأن الملك جاءه في الغار فقال اقرأ، قال ما أنا بقار، قال فغطني وجهدني، قال ثم قال اقرأ، قال ما أنا بقار، إلى أن تكرر ذلك 3 مرات حتى قال الملك اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى قول الله سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خديجة ترجف بوادره. فكان هذا أول ما نزل من القرآن على الأصح. قيل أن أول ما نزل من القرآن يا أيها المدثر، وقيل الفاتحة، وما ذكرناه هو الأصح والله أعلم.